على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ يا عبد المؤمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيمان لا تمسكهما النار وعين بكت في جوف الليل من خشية الله وعين باتت تحر في سبيل الله. صفة كم يا لازلنا في باب الخوف. نحاول إن شاء الله هذه الليلة أن نأتي على بقية الكتاب. المصنف رحمه الله تعالى ذكر في مسائل الخوف أسباب الخوف وفوائد الخائف من الله عز وجل، ثم انتقل بعد ذلك الأحاديث والآثار الواردة فيه. فبقية الكتاب أكثرها في هذا المعنى في سير الصحابة والتابعين الذين كان يكثر منهم الخوف من الله عز وجل وكيف كانت أحوالهم. سنمر ونلتقط منها ما يهمنا في هذا الدرس، ثم نعود ونلخص باب الخوف إجمالا نبين منه القواعد، لأنه قلنا من الأعمال القلبية، لأن المسائل التي لا يجوز أن يخاف العبد أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. وقلنا أن هذا يشكل على بعض الناس، الناس تخاف الليالي وتخاف السباع وتخاف الهواء وتخاف الملوك وتخاف الظلمة، كيف يكون هذا؟ لا، قلنا أنه من الأعمال القلبية وأنه لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. بينا شيئا من ذلك، وسنذكر إن شاء الله فيما يمر الآن بما نختم به الليلة بعض هذه القواعد. اقرأ الحديث مرة ثانية. عينان لا تمسكهما النار وعين بكت في جوف الليل من خشية الله وعين باتت تحر في سبيل الله. لا تمسهما النار خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أن هذين الصنفين من الناس ينجوان من النار، مو بسبب أن الدموع نزلت منهم، لا، إنما مقتضى هذه الدموع خوف سكن القلب. ولا يسكن القلب خوف إلا دل على أن صاحبه متق لله عز وجل. الذي خاف الله يجتنب المحارم. من خاف الله سبحانه وتعالى أطاع أوامره واجتنب نواهيه، من تجرى على نواهيه أو خالف أمره ما يكون عنده خوف، لا أظن أن يكون عنده خوف. ولذلك قد يستغرب المؤمن يقول كيف فقط أنه يبكي في الليل وينجو من النار. ليس كذلك، إنما هذا دل على أن صاحب هذا البكاء رجل متقي لله عز وجل. المتقي لله يعني الذي يطيعه في السر والعلن والمنشف والمكره ويخشاه في الكبيرة والصغيرة. عرفنا هذا؟ هنا قال عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، يعني المرابطين أو على الثغور أو في الجيش، يعني تجاه العدو ينظر لا يكيد المسلمين شيء أو لا يأتيهم بغتة. هذا الذي يحرس في سبيل الله ليلته تساوي خير من قيام شهره، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. فهذا الذي يعمل ذلك احتسابا لله دل على أن قلبه وقر فيه إيمان كثير. واضح هذا؟ الآن هل هذا مجرد خبر؟ ولا المقبوض وراء ذلك شيء آخر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هناك عينان، أحدهما تحرس في سبيل الله والأخرى بكر. فمن كان هكذا يعني صنيعه أو هكذا صفته وهو ناجي من النار، ما المقبوض من ذلك؟ ما المقصود؟ ما هو المراد من هذا الحديث؟ هل المراد أطلب الحراسة في سبيل الله أبكوا بالليل؟ لا، ليس لك المقصود، من أعمال خير كثيرة. لكن كأنه يقول الذي يحرس في سبيل الله عرض روحه للموت، أليس كذلك؟ والذي يبكي في جوف الله في مكان لا يراه أحد دل على أنه فيه إخلاص لله عز وجل، ليس مرائي ولا مداهن ولا يطلب من الناس شكور ولا يطلب من الله منقبة، إنما منصرف بقلبه لله عز وجل. فهذا فيه إخلاص، هذا فيه إخلاص. ما عمل هذا في الليل إلا أنه أراد الله وجه الله وحده، لم يرد أحد سواه. وهذا الذي ضحى بنفسه، إن هذا الذي يحرس في الليل قد يباغته العدو، قد يكون هناك مترصدين له، كل هذا وعرض نفسه للهلكة في سبيل الله. دل هذا الحديث على أن هذان الصنفان من الناس ناجيان من النار، هذا الحكم. ثم دل على أن مقتضى هذا البكاء وهذه الحراسة إيمان وقر في الصدر، فكأنه يفهم منه أن الخوف مراقبة الله سبحانه وتعالى تنجي صاحبها من النار ويستوجب صاحبها الجنة، فكأن المطلوب منها فقبيلة هذين العملين. ثم أن من اتصف بأحدهما أو بهما يكون صاحبه من أهل الجنة إن شاء الله تعالى. نعم أقرأ. عن أبي هريرة قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول حرم الله عينا بكت من خشية الله على النار، حرم الله عينا سهرت بطاعة الله على النار، حرم الله عينا بكت في الدنيا على الفردوس، ويل لمن استطال على مسلم واتخصه حقه، ويل له ثم ويل له. الحديث ضعيف، والكلام على معنى حديث ضعيف لا معنى له، الأصل إثباته، فإذا ثبت يتكلم على فوائده. الحديث معناه صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم توعد على من استطال على مسلم وبشر من حرس في سبيله، هذا معناه صحيح، لكن بهذا السياق وبهذا الترتيب لا أظنه يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اقرأ ما بعده. وعن أبي سلمة عن أبي هريرة قال لما نزلت أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، بكى أصحاب الصفة حتى جرت دموعهم على خدودهم، لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينهم بكى معه، فبكينا ببكائه، فقال صلى الله عليه وسلم لا يلج النار من بكى من خشية الله، ولا يدخل الجنة مصيب على معصية، لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيغفر لهم. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. هذه سورة النجم مكية ولا مدنية؟ وأصحاب الصفة هم في المدينة ولا في مكة؟ كيف يقول هذا الكلام ده؟ الحديث هذا غير صحيح. كونه بهذه الصفة ما ورد، لم يرد. ثم كونه صلى الله عليه وسلم يبكي لبكاء الناس لم يرد أثر بهذا المعنى قط. فتبكي حزنا مشاركة كما في العزايا والنواحي في النياحة عند الميت، تبكي المرأة وتبكي جارتها مشاركة لها، قد لا تعمل لما البكاء، لكن الحزن يدفع الحزن ويشاركهم. لكن ليس هذا صفة الصالحين، لا ليس هذا، ما تهدر هكذا، إنما هي من خشية الله عز وجل. ثم هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم لا يلج النار من بكى من خشية الله مرت معناه، ثم قوله صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، هذا الحديث صحيح مسلم. هذا الحديث فكأن من ركبه ألفه من عدة ألفاظ، هذا حديث صحيح مسلم. لو لم تذنبوا، يعني يبين أن الله عز وجل خلق الخلق لأجل أن يحصل منهم طاعة ومعصية، فمن حاول أو راعى من نفسه أنه لا يعصي الله ما يكون هذا، ومن استكبر عن الناس أنهم لا يعصون الله عز وجل لا يكون هذا. ولذلك حين يقول صلى الله عليه وسلم لو تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. إذا قلت لو لم تفعل هذا لكان هذا، هل هو من باب الخيار أو من باب تفضيل شيء على شيء؟ لو لم تأكل هذا الطعام لأكلت هذا الطعام، هذا المفضل أمامك، إن لم تفعله فستنتقل إلى ما هو أرضى. هنا قال لو كنتم كلكم على طاعة واحدة لأماتهم الله عز وجل جائب ناس آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، دل على أن هؤلاء الذين أذنبوا فاستغفروا قد تكون درجاتهم أرفع من هؤلاء الذين لم يذنبوا. ولذلك جاء في أحاديث أخر أنه صلى الله عليه وسلم حين قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم أنه خشي عليهم العجب. غالبا الإنسان لا سيما اللي لا يعرف مقامات المرء أمام ربه سبحانه وتعالى ولا يعلم عزيز صفاته وعزتها وجلائها وهكذا ورفعتها ولا يخشى هذا المقام الجليل، غالبا إذا عبد الله يدخله عجب وديه. إذا صلى بالليل يرى أنه أفضل الناس، وإذا تصدق يرى أنه أحسن الناس، إذا عمل كذا رأى وكذا، وهذه من المهلكات. قد يكون الإنسان إن لم يعمل هذه ويرى أن نفسه أنه ضعيف وفقير الله عز وجل وأنه يخشى أن يكون أكثر الناس ذنوبا، قد يكون هذا الذي فيه الندم والخوف والوجل أرفع درجة من ذاك الذي صلى الليل كثير. لما قال لو لم تذنبوا دل على أن من عمل ذنبا فعصى الله فيه ثم ندم واستغفر أنه أرفع درجة من ذلك الذي لم يذنب. واضح هذا؟ شرحناه لأنه حديث صحيح، هذا الجزء في صحيح مسلم، قد يخطئ الناس في فهمه. ثم أنه أن الله عز وجل إنما أراد بالناس أن يكونوا خطائين لإظهار اسم المغفرة الله غفور رحيم، ولبيان سبحانه وتعالى رحمته وكرمه على العباد أنه يعفو عن المسيء ويتجاوز عن الخطايا ويرفع الدرجات، وإلا كان هذا الاسم معطل. لو لم تكن ذنوب كل الناس مطاعي، وين المغفرة وين الرحمة وين رفع الدرجات؟ لا تكون هذه. هذه فيها حكمة جليلة جدا. تقرأ. عن أنس قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وقودها الناس والحجارة، فقال وقد عليها ألف سنة حتى احمرت وألف عام حتى ابيضت وألف عام حتى اسودت، هي سوداء مظلمة لا يطفأ لهبها. إلى هنا هذا رواه ابن ماجه والترمذي وفيه بعض أن نار جهنم أوقد عليها كذا من السنين فتحول لونها من كذا من لونها كذا. القصة التي بعدها ما وردت هذه ولا أظنها تصح، ولذلك من حب قراءة قراءها في نفسه لا داعي لإضاعة الوقت. طيب اقرأ آخر الصفحة حديث 801. وعن أبي هريرة قال لا يبكي أحد فتطعمه النار حتى يرد اللبن حتى يرد اللبن في الضرب، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخلي مسلم أبدا. الله. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضيلة الخوف هو البكاء. قد إنسان يعني قد يتعذر البكاء على أناس لكن فيه من الخوف الوجل فالله به عليم. وغالبا الناس يختلفون في الرقة ودمع العين، ومنهم من عنده قدرة عجيبة لو طلبت منه يبكي اللحظة يبكيه رأسا تخرج منه دموع، فالناس يتفاوتون في هذا. ومنهم من يكون وجل القلب مضطرب تماما لكن لا يجد منه دمع، دمعه عصي لكن فيه الخوف فيه الوجل، فالناس يتفاوتون في هذا. فليس المقصود البكاء لأجل البكاء، إنما المقصود دافع ذاك البكاء، السبب الذي جعل الدمع ينسكب من العينين. متى يكون هذا؟ من خوف عظيم سكن القلب، فالإنسان مضطرب يبكي لله عز وجل ويخافه، وكأن البكاء من خوف الله عز وجل فيه أجر عظيم محاول للذنوب رافع بالدرجات. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في وعد هذا أنه لا تمسه النار. وكذلك من إذا دخل غبار الجهاد في أنف امرئ مسلم لا يدخل في أنفه دخان جهنم، جهنم لها دخان لأن فيها حطب وفيها وقود وفيها كذا. إذا قال إنسان لم أرى في هذا المنزل دخانا يعني ما وقف فيه نار، فلما أنت لفيت اللازم انتفى الملزوم. فلما قال صلى الله عليه وسلم لا يلج أنف امرئ دخل غبار في أنفه من أجل الجهاد دخان جهنم دل على أنه لا يقربها كذلك بالكلية. نجانا الله وإياكم من النار كما قرب إليها من قول عمل. انتقل إلى صفحة 498 826 عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يضحكون ويمزحون فقال اذكروا ذكر هذه الدجال. اقرأ الذي بعده 828 وقد هذا. مر بقوم يضحكون صلى الله عليه وسلم فقال اكثروا من ذكر هاذم، مو هازم بالذال المعجمة، هاذم اللذات. اكثروا من ذكرها، هاذم يعني قاطع الذي يقطع، واللذات يعني مواضع السرور كناية عن الموت. اكثروا من ذكر الموت والقبور ان من تذكرهما حسن عمله وصقل قلبه ولطف خلقه وحسنت معاشرته للناس وأكثر عبادة ربه. لذلك زيارة القبور مطلوبة مرغوبة، الزيارة للقبور مطلوبة. الزيارة الشرعية ما هي؟ أن تذهب وتدعو لهم وتتفكر في أحوالهم، ما تذهب إليهم تطلب منهم حاجة، لا يجوز الطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. كل ما لا يقدر عليه مخلوق لا يجوز أن تطرح الأمور عليه، إنما تذهب إليهم لأنهم في حاجة. أنت تعمل في الدنيا ما يعملون، هم في حاجة في أهل الدنيا، ليسوا أهل الدنيا في حاجة أموات، إنما هم في حاجة إلى دعائك. إذا ذهبت إليهم فسلم عليهم فإن سلامك يبلغهم ويسرون به. فإن كان يعرفك رد الله روحه إلى جسدي ورد عليك السلام، يعرفك من أنت ويسميك باسمك، وإن لم يعرفك رد عليك السلام ويستبشر بدعاء منك. فإذا دعوت لهم بالدعاء المثور المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، إنا إن شاء الله بكم لاحقون، ارحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم، ترفع درجاتهم كثيرة، من أعظم الهدايا لهم يصرون بها كثيرا جدا. الفائدة من هذه دعاء للميت في رحمة لهم. والأمر الثاني هي تذكير لهذا الحي أن مصيرك إلى هذا التراب كما صار هؤلاء، فمن علم ذلك وتردد عليه رق قلبه وخشي الله عز وجل وحسنت معاملته للناس. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لما رأوا هؤلاء يضحكون يمزحون قال أكثروا من ذكر هذه اللذات، أكثروا من ذكر هذه اللذات. اللهم صل عليه وسلم. ليس معناه أن الضحك مذموم، لا، يعني هذه قضية حال. وإلا صلى الله عليه وسلم كان يسمع الصحابة يضحكون فيبتسم ويقرهم على ذلك، هذه قضية عين. لعلهم كانوا أكثر من هذا أو كان الموقف لا يليق بالضحك، لما رأى منهم صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. اقرأ عبد المغني. وعن أبي سعيد الخدري قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى ناسا يكشرون يعني يضحكون. رأى ناسا، هذا اللي بينه كنا قضية عين، لما رأهم في المسجد، والمسجد ليس موضع عادة، فدل على أنهم أكثر من ذلك. وأغلب من يستغرق الضحك أوقاته أو يضحك لكل صغيرة وكبيرة أنه يعني في شيء من غفلة، مو غفلة الدنيا، في شيء عن غفلة الله عز وجل. يعني تراه لا يحاسب نفسه في صغائر ولا كبائر، أو قد يجرؤ على بعض الأمور أكثر من كان هذا همه وهذا فعله. وإن الابتسامة طيبة والخلق الطيب طيب، لكن كثرتها هذه تجعل الإنسان إماتة في القلب، لا يحيا قلبه كثيرا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 1550. قال لي صالح ابن احمد بن حنبل ابن الامام هذا ارفع صوتك عبد المغني نعم قال لي صالح ابن احمد ابن حنبل لما حضرت ابي الوفاء ابي ابو من ابو صالح من هو الامام احمد نعم فجلس عنده والخرقه بيدي اشد بها لحيتك والخرقه بيدي ان الميت يستحسن لما يموت تغمض عيناه لان البصر يتبع الروح في العين المفتوحه فاغمضها لأنه لو تركها بعد فترة تصلب العين ما تغمض يغمضها بعد الموت والفك ينفتح يستحسن شده شده بخرقة فكانت مع خرقة استعدادا لما ينزل بالإمام أحمد يعني كأنه راه يحتضر هذا المقصود واضح هذا اقرأ قال فجعل يغرق ثم يفيق يغرق أن يخشى عليه سكرات الموت أو غيرها يغرق ثم يفيق نعم ويفتح عينيه ويقول بيده هكذا لا بعد لا بعد لا بعد يقول لا بعد لا بعد ثلاث مرات نعم فعل هذا مرة وثانية فلما كان في الثالثة قلت له يا أبا إيش هذا الذي لهجت به في هذا الذي لهجت به في هذا إيش الوقت إيش هذا هي كلمة عامية وقد تقال أحيانا يعني عند بعض الفصحى أصلها أي شيء هذا إيش هذا أصلها إيه أي شيء هذا وهذا لعله بعدما أفاق الإمام بعدما أفاق سكرات الموت وصحى قال أي شيء يعني ما الذي تفعله أنت كذا سمعنا منك كذا وكذا وكذا نعم إيش هذا الذي لهجت به في هذا الوقت فقال يا بني أما تدري قلت لا فقال إبليس لعنه الله قائم بحذائي عاف على أنامله يقول يا أحمد فتني فأقول لا حتى أموت يقول إبليس قال لك لما تقول لا بعده إيش هذا إيش الموضوع ما هو الشأن قالوا أنا يغشى علي ورأيت إبليس يعض على أصابعه يقول فتني يا أحمد الفوات يعني النجاة نجوت مني فأقول له لا بعد لسه حتى الآن إنما النجاة حين أقبض أما الآن لازم تزال في حياة فلن أنجي منك بعد هذا معناه واضح هذا؟ نعم اقرأ قال البيهقي رحمه الله ولأحمد بن حنبل رحمه الله في ذلك سلف حق وهو فيما أخبرنا الإمام أبو عثمان وعن رجل قال أراه بس. لا بس بس انتقل إلى 500 والله ما أدري كم من الختماء وعن نظارة 521 512 881 قال رسول الله سمعت أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا وإن سلعة الله لغالية ألا وإن سلعة الله الجنة من خاف أدلج قال صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل أن يخاف يبكر كان عنده خوف بكر في عمله وأنجزه بسرعة ما توانى فيه والذي يبكر في العمل وينجزه بسرعة يصل إلى الموضع الذي يطلبه لذلك يقول صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ومن سافر في أول الليل وصل المرام الذي يقصده ثم يقول صلى الله عليه وسلم ألا إن سلعة الله لغالية ألا وإن سلعة الله الجنة اللهم صل عليه وسلم الشاهد فيه ما هو الشاهد فيه أن الخوف يحفز صاحبه ويدفعه إلى العمل في مرضاة الله سبحانه وتعالى. انتقل إلى صفحة 540. وعن زيد بن وهب قال: خرجنا في سرية فإذا رجل في أجمة الأجمة يعني موضع شجر ملتف كثير، وغالبا ما تسكنه حيوانات مفترسة وهي الأسود. يعني يقول بينما رجل كذا في أجمة، يعني في مكان مأوى للأسود. نعم. في أجمة نائم مغطى الرأس. قال: فأنبحناه وقلنا: لأنت في موضع مخيف فما تخاف فيه. فكشف عن رأسه وقال: إني لا أستحي منه أن يراني أخاف أحدا سواه. خرجنا في سرية يعني في غزوة. يقول: فإذا رجل في أجمة مغطى رأسه نايم، فأيقظناه خوفا عليه. ما في المكان ده لا يصح فيه النوم هنا، أما تخاف؟ هو فهم المقصود. قال: فكشف الغطاء عن وجهه وقال: إني لا أستحي من الله أن أخاف أحدا سواه. قد تكون صعبة عند بعض الناس كذلك، لكن ليست مستحيلة. لا يكذب راوي هذا القصة ولا يكذب صاحبها. الخوف يختلف الناس في المقدار الذي يسكن القلوب. من بلغ يقينه بالله عز وجل أنه هو المتصرف في الكون، هو الرزاق لا يرزق أحد سواه، وهو المثني لا يحيي أحد سواه، وهو الذي يجلب الخير والنفع للمؤمن لا يجلبه أحد سواه، وهو الذي يدفع السوء ويصرفه لا يصرفه أحد سواه. من بلغ هذا اليقين عنده يخشى من ويرجو من؟ اسمع اليقين. وصل عنده قناعة واطمئنان أن الله عز وجل سيرزقه غدا وبعد غد وفي كل حين، وأن الجن والإنس لو اجتمعوا على أن يقتلوه قبل أجله لا يستطيعون، وأن أحدا لو أراد ضره لم يرده الله لا يضره أحد. من كان عنده هذا اليقين ألا يكون أشجع الناس؟ ولا يكون أسخى الناس؟ ولا يكون أتقى الناس؟ إذا كان أشجع الناس يخاف من؟ لكن الناس تتفاوت في هذا اليقين، الناس تتفاوت في هذا اليقين. الخوف من الحيوان المفترس، موسى خاف لما ألقوا الأفاعي السحرة، لما ألقوا الحبال، وموسى عليه السلام رآها وخيل إليها أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى، ليس كذلك؟ وإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وسيد البشر بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، يوم دخل عليه رسل ربه المبعثين إلى قوم لوط، قرب إليهم عجل حنيف سميع لأنه أضياف، فلما قربهم إليهم قال لهم: تفضلوا كلوا. ما أكلوا امتنعوا. لما تقدم لضيف غريب قال له: كلوا، ما يأكل. إيش توقع أنتم منه؟ هم غرباء، وجد شر ليس كذلك؟ قال: فأوجس في نفسه خيفة. إيش الآية؟ قال: ألا تأكلون؟ فأوجس في نفسه، فأوجس منهم خيفة. قالوا: فأوجس منهم خيفة، قالوا: لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. هذا الخوف ليس معناه أن هذا أفضل من إبراهيم أفضل من موسى، لا، هو ذاك خوف وهذا خوف. تخشى، كلنا يخاف الفقر، وكلنا يخشى الظالم والمعتدي، وكلنا يخشى اللص في الليل، واضح؟ لكن إن كانت هذه الخشية، إن كانت هذه الخشية وهذا الخوف طمعا في بقاء المال لا يأخذه اللص، وحرصا على هذه الدنيا لا يذهب بها إنسان، هذا خوف مذموم، وحاشا للأنبياء أن يكونوا كذلك، ما يكون هذا واضح؟ هذا ما يتأثر، هذا خوف مذموم وواجب الأنبياء. لكن كان هذا الخوف وراء الإنسان أنه قد أذنب ويسلط عليه شيء من ذنوبه، لما يجي اللص يقتحم دار ويأخذ فيها فلوس، عقوبة لا ما هي عقوبة؟ قررنا أول في باب الذنوب أن ما من ذنب إلا وله عقوبة، إن لم يتدارك المرء ذلك بالاستغفار والتوبة والصدقات لا بد من عقوبة. فما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فما أنتم جاءت مصيبة وسيئة مما يصاب الإنسان به إلا ونتيجة ذنب، إلا ونتيجة ذنب.